وجدت ان الهاجس ده هاجس الكشف عن اصول جديده في البيان العربي كان يسكن عند كثير من العلماء. انا بتكلم كلام في غايه الاهميه. وجدت ايه؟ ان الهاجس الذي يبحث عن اصول جديده في البيان العربي عند كثير من العلماء. وجدت ذلك ظاهر عند ابن ابي الاصبع. عند ايه؟ لما كان يقول ايه بقى؟ العلماء ذكروا قبل مني فنون البديع وعدوها بكذا وكذا وكذا، وانا اضيف اليها كذا وكذا وكذا. بحسي سواء انا وافقت على ما اضاف او خالفته، انما هذا لا ينفي ان فكره الاضافه قائمه في نفس الرجل. ان ايه؟ وحسب العالم ان تقوم في نفسه الفكره ولو لم يكتب فيها سطر. ان تقوم في ايه؟ ولم يكتب، لانه قد ياتي بعده من يكتب فيها سطر. والعلم كده، العلم كده. جبريل جاء ليعلمكم وما وجبريل ما تكلمش في الدين خالص. سأل ما الإحسان؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الساعة؟ ده أسئلة. إنما سيدنا رسول الله بيعلمنا شيء مهم جدا، إن علامة الاستفهام حول المسألة عبارة عن مسألة. أن إيه؟ تفهم كلامي؟ أن إيه؟ دي ايه؟ دي مسألة، دي مسألة. العلم كده، العلم كده. وجود الهاجس الذي يبحث عن أصل جديد في البيان هذا يذكر ويشكر. وصل هو أو لم يصل؟ يلا.